قال الراوي: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج ابنة محمد بن مسلم الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة فناشدته الطلاق، فقال: ما شئت، إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك، ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأثرة. في هذه القضية تزوج رافع رضي الله تعالى عن تلك المرأة، ولكنها كبر سنها، وبعد أن كبر سنها وهو لا زال في قوته تزوج شابة. ومن هنا نرى أن تعادل الزوجة مع الزوج أو المرأة مع الرجل لا يتأتى التعادل الكامل. ونعلم من جانب آخر بأن المرأة لها أمد محدود في صلاحية الإنجاب، فإذا وصلت هذا الحد دخلت في سن اليأس كما يقال، وأصبحت غير صالحة للإنجاب، وهو سن 50 أو 60 لا تتجاوزه، وهذا يرجع إلى طبائع البلاد من حرارة وبرودة. أما الرجل فهو صالح للإنجاب إلى ما يتجاوز 100 سنة ما دام يخطو بقدميه وما دام فيه الحيوية، فهو صالح للإنجاب. ومن هنا يأتي موضوع تعدد الزوجات، ويأتي صلاحية الرجل بأن يعول وأن يتزوج 3 و4 بخلاف المرأة. لا تستطيع أن تعاشر أو تواصل الحياة الزوجية بكامل حقوقها ولوازمها مسايرة للرجل سواء بسواء. فهذا رافع وتزوج المرأة وهي شابة، ولكن مع طول الزمن سبقته بكبر السن وعجزت عن أداء مهمة الزوجية، وهو لم يزل بكماله وقوته فتزوج شابة، استأنف حياة زوجية من جديد مع تلك الشابة. وهنا غلبت الغريزة وحط إلى الشابة، فهنا تضجرت العجوز وقالت: طلقني، فطلقها. ثم قبل أن تخرج من عدتها ناشدته الرجعة على أن يعدل فراجعها وعدل، لكنه عاد وحط إلى الشابة فغضبت وناشدته الطلاق فطلقها واحدة. وهكذا السنة لا يجمع الطلقات الثلاث في كلمة واحدة في وقت واحد، فرقها، وكان في تفريقها الخير والتأني والتروي والنظر في عواقب الأمور. هذه مع غضبها وغيرتها طلبت الطلاق فأعطاها، لكنها أسفت، وبعد أن جربت في مدة العدة ما كانت فيه من إثرة مع زوجها وما أصبحت إليه من وحدتها، رغبت أن ترجع في ظل زوجها مرة أخرى، ولكن مع العشم ومع الترجي بأن يعدل فراجعها، فحط إلى الشابة فغضبت مرة ثانية وطلبت الطلاق فأعطاها طلقة أيضا. ثم قبل أن تخرج من عدتها جاءته وطلبت منه أن يراجعها وأن يعود إلى العدل، فراجعها وعدل، ثم عاد إلى الإثرة وحط إلى الشابة، فجاءت للمرة الثالثة وقالت: طلقني، فقال: على رسلك إن شئت. لكن لم يبق إلا هذه، فإن طلقتك فلا رجعة بعدها، فإن شئت بقيت على تلك الإثرة وإلا فارقتك ولا رجعة لك بعد ذلك. ماذا كان من رأيها؟ قالت أبقى على الإثرة ونقف هنا مرة أخرى. من حكمة المولى سبحانه أن جعل الطلاق مرتين فيها المراجعة، وجعل الثالثة لا رجعة فيها، لأن في الأولى وفي الثانية ترو وفي ذلك نظر للعواقب، وجعلت عقدة الطلاق بيد الرجل، لأن المرأة كما شاهدنا لأول مرة غضبت وأخذتها الغيرة وطلبت الفراق وأعطاها واحدة. لو كان الطلاق بيدها هي لطلقت نفسها حالا بدل 33، وماذا كانت النتيجة؟ لكن الرجل بإحساسه وبإدراكه بتحمل المسؤولية، مسؤولية ماذا؟ مسؤولية الثلاث التي لا لعب فيها، النكاح والطلاق لا لعب فيه، وهو يدرك حقيقة ما هو الطلاق، فإن فيه هدم أسرة، وفيه تشتيت أبناء، وفيه حل عقدة، وفيه فراق بعد ألفة، كل ذلك يدركه الرجل بتأن وبروية، ويشعر بمسؤولية أخرى أنه حينما يطلق سيذهب ويبحث عن زيجة أخرى، وفي ذلك من الكلفة والمؤنة وفي عودته إلى طريق جديد مرة أخرى، بخلاف المرأة لا تفكر في تلك العواقب ولا تتحمل مسؤولية زيجة أخرى، ولكنها بفورة غضبها تهدم كل شيء. فمن حكمة المولى سبحانه في باب الطلاق أن جعل الطلاق بيد الرجل، لأن للرجل القوامة وللرجل التحمل والصبر الرحب وقوة الصبر على ما يلاقيه وبعد النظر في العواقب، بخلاف المرأة ناقصات عقل ودين. وجعل الطلاق على مراحل، الطلقة الأولى وفيها 3 قروء، كل يتروى وينظر ما هي المصلحة، يقارن بين حياة كان فيها وحياة أقبل عليها وما يترتب عليها من بعد ذلك، والرجل أبعد نظرا في هذه الأمور. فإذا كانت المرة الأولى ورجع الطرفان إلى ما كان عليه، استمر في حياتهما الزوجية، رجع إلى ما كان من نزاع أو ميول أو أسباب فرقة، فطلق طلقة واحدة وجاءت التجربة مرة ثانية. فإذا كان هناك سبب يمكن تلافيه، أمكن للرجل أن يتلافى الموقف ويراجع زوجته، وإذا كان السبب أقوى من أن يتلافى ويعجز الزوجان من علاجه، جعل الله سبحانه عونا للزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. فإذا تدخل الحكمان وفشلا في المهمة، إذن لم يكن من الفراق بد، لأن التجارب أدت نتيجة وهي عدم إمكان الزوجين بمواصلة حياة كريمة. إذن فإمساك بمعروف هذا لم يتأتى، إذن لم يبق إلا تسريح بإحسان، فيأتي الطلاق أو يأتي الفراق بعد تلك التجارب لا أسف فيه ولا ندامة بعده. وهكذا في هذه الصورة. نأتي إلى جانب آخر، الذين ينادون ويعيبون على تعدد الزوجات، هذه قضية عملية واقعية نتساءل بادئ ذي بدء، تعدد الزوجات مصلحة للرجل أو مصلحة للمرأة؟ ضعاف العقول أو قصير النظر يقولون إن تعدد الزوجات إشباع لرغبة الرجل، والشرع الحكيم يقول إن تعدد الزوجات إيواء للنسوة. وهذه امرأة من حق الرجل أن يطلق ومن حقه أن يتزوج، ولكن في هذه الصورة بالذات امرأة وصلت إلى الكبر وعجزت عن مهمة الزيجة الأساسية من إنجاب أو غير ذلك، وتزوج ومن حقه أن يتزوج ومال إلى الشابة، وهذه غريزة وفطرة. وهذه المرأة الأولى بين خيارين، بين أن يسرحها ويعطيها طلاقها وتمضي إلى سبيلها، وبين أن تبقى في ظل هذا الزوج يرعاها ويحميها. وهي قد جربت إثر موجودة حينئذ، وبعد أن جربت مرتين وأعطاها الطلاق مرتين، ولكن في النهاية لما علمت وصلت إلى الجد لا لعب فيه، وعرفت أنها إن طلقت الثالثة انفصمت العروة وانقطع الحبل بينهما، رجعت إلى صوابها ورضيت أن تبقى على الإثرة دون أن يفارقها. إذن هذه المرأة حكيمة وعاقلة، جربت الحالتين. ولو أن جميع النسوة يجربن هذه الحالة أو يقنعن بهذه الصفة ما جلست امرأة بدون زواج بعلة أنه متزوج، أن له زوجة، وكما يقول بعض الكتاب غير المسلمين، لأن تكون المرأة في ظل ربع رجل خير من أن تكون لا شيء. وهذا المنطق السليم. المرأة تكون عانسة، والمرأة تكون منقطعة، والمرأة تكون مستقلة بذاتها تتحمل مسؤولياتها، وتأبى أن يتحمل مسؤولياتها رجل عنها. لماذا؟ لأنه متزوج. طيب أنت إذا لم تقبل الزواج منه أنت تجلسين بدون شيء، وأيهما أولى، بعض الشيء أو لا شيء؟ العقل يقول بعض الشيء خير من لا شيء. وعلى هذا هذه المرأة تعطينا هذه الصورة على أن تعدد الزوجات إنما هو لمصلحة من؟ النسوة، وليس إشباعا لرغبات الرجل. وإذا جئنا إلى هذه القضية وإلى تاريخها، والذين ينادون بأشياء عجيبة في هذا الأمر، وينادون بانفراد الزوج وعدم تعدد الزوجات، نجد العجب العجاب في تاريخ الشعوب وفيما وصلوا إليه، يمنعون تعدد الزوجات ويبيحون لأنفسهم اتخاذ الأخدان والخديمات، يخاللون من النسوة عددا بدون عدد ولا يعيبون ذلك. فإذا كان بالحلال والمشروعية والاعتراف بالولد وبالقيام مسؤولية الزوجة وبالعفة والكرامة يعيبون ذلك، وفي الخفاء وبدون عفة وبدون مسؤولية وبدون إلحاق الولد بأبيه ويلقى الولد في الطرقات هذا معترف به عندهم ولا شيء فيه. لماذا؟ أتصبح الرذيلة فضيلة وتعيبون الفضائل؟ حقا إذا عميت البصائر انقلبت المقاييس. نرجع إلى موضوعنا، وهو في هذه الحالة هل لجرافع في وضعه مع تلك المرأة حينما رضيت بالإثرة، معنى ذلك تنازلت عن بعض حقوقها عند زوجها فيما يتعلق بالشابة والعجوز؟ والذي يتعلق بالشابة والعجوز هو القسم في المبيت، أما الإنفاق والسكنة والإيواء فالشابة والعجوز في ذلك سواء، لن يقصر في نفقة ولن يهمل في سكنة ولا في رعاية. فهل له في ذلك من مستند يرضاه لنفسه؟ إذا نظرنا إلى السنة المطهرة نجد عنه صلى الله عليه وسلم وبعض زوجاته مع بعضهن، وجدنا الإثرة موجودة والتنازل عن بعض الحقوق موجود، كما جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنه كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الشيء، فجاءت لعائشة رضي الله تعالى عنها وقالت هل لك في نوبتي هذه الليلة وترضي عني رسول الله؟ فقالت نعم. فذهبت عائشة رضي الله تعالى عنها وأخذت لباسا لها وتعطرت بالزعفران وجاءت وجلست بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة اتق الله فليست هذه نوبتي. فضحكت وقالت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال وما ذاك؟ قالت الامر ما هو كذا وكذا وكذا. فضحك صلى الله عليه وسلم وصفح عما كان بينه وبين حفص، وقيل ذلك في صفية او في غيره. فالرسول صلى الله عليه وسلم اقر ما فعلت حفصة بعائشة وما فعلت عائشة مع حفص، وقبل ليلة حفصة عند عائشة. وهل المرأة اذا تنازلت عن نوبتها تستمر التنازل؟ اذا تنازلت مؤقتا ورجعت وطالبت فهو حق من حقوقها. ولذا يقولون هل المرأة تتنازل عن نوبتها للرجل او لبعض النسوة؟ المالكية يرجحون ان يكون التنازل للزوج لا لبعض الزوجات، لان الزوج يضع ذلك عند من شاء من زوجاته. فلو ان عنده 4 نسوة، واحدة لها 90%، واحدة لها 50، واحدة لها 5، هذه ميول عند الرجل. فاذا وجد نوبة واحدة واراد ان يحولها، ما هم حولها على 5%، حيحولها عن 50%، فهذا من حقه هو. وبعضهم يقول لها ان تضع حقها عند من شاءت، ان شاءت عينت وقالت هذه نوبتي لفلانة اصبحت لها، وان قالت نوبتي لك فله ان يضعها حيث شاء. وجاء ايضا عن سودة رضي الله تعالى عنها، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة كبير، وقبل ان يدخل بعائش رضي الله تعالى عنه، ثم سمعت بان الرسول يريد ان يطلقها، فجاءت اليه وقالت يا رسول الله والله ما بقي لي في امر الرجال من حاجة، وكرهت ان تطلقني، واني لارجو ان ابعث من زوجاتك يوم القيامة، فابقني على ما انا عليه وتنازلت لك عن نوبتي. وقبل صلى الله عليه وسلم وامسكها ولم يطلقها. اذا قضية القسم حق للزوجة، فاذا رضيت ان تبقى على الاثرى كما رضيت بنت محمد بن مسلمة فلا مانع في ذلك. ولم ير رافع، وهو من علماء المدينة ومن خيار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم ير في ذلك وفي تلك المعاملة اثم في نفسه على ما عامل زوجته عليه، لان ذلك بايش؟ برضاها. وهكذا يكمل مالك رحمه الله هذا البحث او باب الجامع فيما يتعلق بامور شتى لا تندرج تحت عنوان واحد في باب النكاح.